بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أيضا رحلتنا مع أعلام الصحابة رضي الله عنهم. كنا قد بدأنا بحمد الله تعالى في الدرس السابق في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتكلمنا عن فضائله وعن علمه وعن زهده واسمه وكنيته وصفته، ونستكمل يعني الرحلة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. توفيق الله عز وجل علي رضي الله عنه في قتال الخوارج، وقتال الخوارج دل على أنه أولى الطائفتين بالحق، وفي علامة ثانية سوف نراها وهي المخدج الذي وجد يعني في الخوارج، إشارة إلى أن هؤلاء الذين عناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا يعني علامة من علامات النبوة، الإخبار بأشياء لم تحدث أو ستحدث يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت كما أخبر سواء بسواء. فيقول توفيق الله عز وجل علي رضي الله عنه في قتال الخوارج، يقول وهو أولى الطائفتين بالحق في قتال معاوية رضي الله عنه، يدل أن كل يعني هم إما مجتهدون، والإمام مجتهد مأجور على كل حال، ولكن ليس معنى أنه مأجور أن الحق يتعدد أن يكون هذا على صواب وهذا على صواب، ولكن هو مأجور على اجتهاده وعلى تحصيله للعلوم الشرعية، وأنه بذل جهدا في الوصول إلى الحق، ولكن الحق واحد لا يتعدد، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يعني أجر الاجتهاد وتحصيل أدوات الاجتهاد وأجر إصابة الحق، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالصحابة في الشك هم أولى الناس بأن يكونوا مجتهدين، ولكن الذي وفق للحق من هؤلاء المجتهدين يعني هو علي رضي الله عنه، ولذلك يعني خيله أولى الطائفتين بالحق، لأن أيضا معاوية رضي الله عنه كان يطالب بدم عثمان، هو ولي عثمان ويطالب بدم عثمان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وطبعا نجمت الخوارج وخرجت يعني في معركة صفين كما سيأتي، وقاتلهم علي رضي الله عنه، فدل على أن علي هو أولى الطائفتين بالحق. وعن عكرمة رضي عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي، علي ابن عبد الله ابن عباس: انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، أبي سعيد الخدري، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، حائط يعني بستان له سور، يعني مش شرط يكون سور بالحجارة، ممكن يكون سور بالشجر أو سور بالبوص أي شيء، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى احتبال ويجلس على اليتي وينصب رجليه، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، يعني طوبة طوبة، وعمار لبنتين لبنتين رضي الله عنه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه فأراد يعني أن يداعبه، فكان ينفض عنه التراب ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وعمار قتل في معركة صفين بين علي ومعاوية، وكان يعني في يعني مع علي رضي الله عنه، ولذلك يعني أسقط في يد عمرو بن العاص لما قتل عمار وهو مع معاوية، ودخل معاوية وأخبره فقال: قتل عمار وهو مع علي، فقال: قتله الذين جعلوه أمام سهامنا. طبعا هذا نوع من التأويل يعني، ولكن هذه علامة أيضا واضحة على أن علي هو أولى الطائفتين بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم جعل عمار بن ياسر يعني علامة على الحق، ولذلك يقولون كان إذا أتى يمينا يميل الناس معه يمين، إذا أتى شمالا يميل معه الناس شمالا، حتى قتل، وكان يحسب أنه يقتل في هذه المعركة لأن كانت معركة يعني ظهر فيها الحق يعني. فقتل هو مع يعني جند علي رضي الله عنه، فدل على أن عليا كان أولى الطائفتين بالحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. طبعا الإنسان ما يتمنى الفتنة أبدا، لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاثبتوا. الإنسان ما يدري مقدار إيمانه، وأيضا لا يتمنى البلاء، فساحة العافية أوسع الساحات. الإنسان يسأل الله عز وجل العافية، ولكن إذا نزل البلاء فتكون ساحة الصبر أوسع الساحات. فأيضا لا يتمنى لقاء العدو، ولكن إذا تم اللقاء مع العدو فيثبت. يقول: وكان عمار رضي الله عنه في جيش علي حين قتل. وتأتي ترجمة عمار يعني إن شاء الله في هذا الكتاب. عن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه، الذين ساروا إلى الخوارج. فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يعني يحكي عن الخوارج، كانوا معروفين بشدة الاجتهاد في العبادة، في الصيام وفي الصلاة وفي تلاوة القرآن. يعني حتى كانوا يمرون على معسكرات الخوارج يجدون يعني تلاوة القرآن كطنين النحل من كثرة التلاوة. ويروى أن ابن ملجم لما أرادوا قطع يده جذع لم يجذع، ولما أرادوا قطع رجليه لم يجذع، ولما أرادوا قطع لسانه جذع، وقال: إني أحب ألا أبقى ساعة يعني في الدنيا بغير ذكر الله عز وجل. ولكن كما يقولون: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فإنسان قد يكون مجتهدا ولكن على بدعة، واقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد يعني في غير سبيل وبدعة. فهؤلاء الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم، يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يعني المراد الإنسان يصيب الهدف، سددوا وقالوا، سدد إصابة الهدف، والهدف هنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان يأتي الإنسان إذا كان عنده يعني شدة وقوة في دينه، فيجعله من أهل الغلو، يجعله يكفر المسلمين ويحرم على نفسه طعام الذي في أسواق المسلمين، وإذا وجدوا يعني فيه تساهل يعني يدعو إلى ترك الفرائض وانتهاك الحرمات. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، إما أن تصيب الهدف أو تقترب بقدر الاستطاعة من الهدف. فقال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. يعني لو علموا الثواب في قتال الخوارج هؤلاء لتركوا العمل من كثرة ما حصلوا من الثواب. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، يعني في الخوارج اللي هو المخدج، رجل يعني ما له ذراع، ما لهوش له عضد، ليس له ذراع، العضد هو الجزء الأعلى من اليد يعني، وفي نهاية العضد يعني مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. يقول: فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. هذا طبعا من كلام زيد بن وهب الجهني. فيقول: فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء اللي هم الخوارج يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على صرح الناس، اللي هي الماشية يعني والإبل، فسيروا على اسم الله. قال سلمة ابن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي يعني أمير على جيش الخوارج، فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. حروراء اسم مكان يعني نزل به الخوارج أولا فأطلق عليهم حرورية لنزولهم بهذا المكان يسمى حروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم، قال وقتل بعضهم على بعض يعني الخوارج، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان يعني يبدو من أي من جيش عليه، ولكن قتلوا عدد كبير من أي من الخوارج. فقال لهم علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج اللي هو له عضد ليس له ذراع، فالتمسوه فلم يجدوه. فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض قال أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. وجد المخدج هذا في القتلى، فكانت هذه علامة على أن علي أولى الطائفتين بالحق، وعلامة على أن هؤلاء هم الخوارج الذين يعني أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدعون أهل الأوثان ويقتلون يعني أهل الإسلام. وهذا شأن الخوارج يعني في كل مكان تجد عدائهم لأهل السنة أكثر من عدائهم اليهود والنصارى، يقتلون يعني أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال فقام إليه عبيد السلمني أحد علماء التابعين، قام إلى علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا علي صادق رضي الله عنه ويعلم أنه صادق وأن الصحابة كلهم صادقون، يعني ما أثر عن صحابي واحد كذبة، ولكن هو أراد أن يؤكد لمن بعده يعني أن هذا الحديث يعني ثابت وأن علي رضي الله عنه يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحديث يبين أن علي على الحق وأنه أولى الطائفتين بالحق. ولذلك لعل عبيد السلماني أراد أن يبرز يعني ذلك يعني حتى لا يكون يعني جامل أو وجد يعني شخص فقال هذا الحديث، أنه هو راوي الحديث. فاستحلفه ثلاث مرات فقال الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف وهو صادق بلا حلف. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دارهم وكانوا 6000. وطبعا هم خرجوا من معركة معركة صفين يعني بين علي ومعاوية، وكاد يعني كاد علي أن ينتصر على معاوية رضي الله عنهما، فرفعوا المصاحف يعني بإشارة من عمرو بن العاص رفعوا المصاحف وطلبوا التحكيم، فخرجت الخوارج 6000 من جيش علي وقال إنه حكم الرجال في دين الله وإنه قاتل ولم يسبي لما في موقعة الجمل كما ستأتي يعني يعني شبهتهم. فهم خرجوا يعني على حين فرقة من المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تنجم ناجمة يعني من المسلمين على حين فرقة تقاتلها أولى الطائفتين بالحق، فقاتلهم علي رضي الله عنه. فيقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دارهم وكانوا 6000، فقال لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، ده ابن عباس يقول له أبرد بالظهر يعني أخر صلاة الظهر مثلا، إبراد بالصلاة لنصف الوقت أو ثلث الوقت لشدة الحر، كأنه قال أخر الظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. طبعا ابن عباس يقولون كان إذا من رأى يقول أجمل الناس ومن وإذا سمعوا يتكلم يقول أفقه الناس، فأكلمهم قال إني أخاف عليك، فكان علي رضي الله عنه يخاف على ابن عمه عبد الله بن عباس. قلت كلا، قال فقمت وخرجت ودخلت عليهم في نصف النهار وهم قائلون فترة القيلولة، فسلمت عليهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس فما جاء بك؟ قلت لهم أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصهره. اللي هو علي يعني صهر النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته ومن أصحابه وعليهم نزل القرآن لهم الصحابة وهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد فيش معهم ولا صحابي واحد. فالله عز وجل صان الصحابة كذلك الذين قتلوا عثمان لم يكن معهم صحابي واحد. فالله عز وجل يعصم هؤلاء الصحابة وينجيهم من الفتن. يقول ليس فيكم منهم أحد ولا بلغكم ما يقولون يعني لا تعلمون ما عندهم وتخبرون بما تقولون يعني اللي عندكم يعني يقولونه وينقلوا إليهم وأيضا ينقل إليهم قول الصحابة واعتقاد الصحابة. قلت أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. قالوا ثلاث. قلت ما هن؟ قال أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله ما شأن الرجال والحكم. فقلت هذه واحدة. قالوا أما الثانية فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم لأن قتال أهل القبلة لما قاتل في معركة الجمل كان فيها عائشة وطلحة والزبير وطبعا عليه الذي انتصر وقتل طلحة والزبير وطبعا يعني القتال أهل القبلة له فقه يعني وكان علي رضي الله عنه يقول أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر يعني إنسان ترك المعركة وهربان ما نقتله وأيضا لا تسبى النساء والذراري لا تقسم كما تقسم الإيه الأموال له فقه يعني غير قتال الإيه الكفار. فهم نقموا عليه قالوا قاتل ولم يسبي ولم يغنم فإن كانوا كفارا سلبهم وإن كانوا مؤمنين ما أحل قتالهم يعني إما هم كفار يبقى كان سبى وغنم منهم أو كانوا مؤمنين كيف يقدرهم مؤمنون. قلت هذه اثنتان. فما الثالثة؟ قالوا إنه محى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين يعني إن مسح أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترضون؟ قالوا نعم. قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم فأمر الله الرجال أن يحكموا فيه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فالله جل أمر بتحكيم الرجال يعني في اللي قتل مثلا حمار وحشي أو أو أو حاجة إيه يعني من الإيه من صيد البر بيبقى عليه مثلا أو قتل نعامة مثلا يبقى عليه مثلا جمل أو بما يشبهها أو بما يساوي قيمتها. فأنشدكم بالله تعالى أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم وأنتم تعلمون أن الله تعالى لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. قالوا بل هذا أفضل. وفي المرأة وزوجها قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لو في شقاق وخلاف بين الزوجين فالزوج يبعث يعني عمه أو ابن عمه أو أخاه مثلا والزوجة تأتي بأبيها أو أخيها وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فنية الحكمين وفي نية إصلاح الله عز وجل يوفق بين الزوجين. فأمر بإيه بتحكيم الرجال أيضا. فأنشدكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في امرأة أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قلت أما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ لأن النساء في الحرب بتقسم زي الأموال المنقولة فاللي بيقع في سهمه يعني أما يعني بيستبرئها بحيضة ومن حقه أن يطأها بتبقى ملك يمين وده مصدر الإماء في الشرع. فيقول لهم يعني كيف يعني يعني من يقع في سهم عائشة وعائشة أمه بحكم الله عز وجل وبحكم كتاب الله. قال أما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم فتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم، فإن قلتم إن نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، لأن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يعني في الحرمة في التعظيم وفي تحريم الزواج. فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج، لو قلت مش أمنا تبقوا كفرتم، لو قلت أمنا ونستحلها تبقوا أيضا كفرتم. قلت فخرجتم من هذه، قالوا نعم. أما قولكم محى اسمه من أمير المؤمنين فأنا أتيكم بمن ترضون، وأراكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي رضي الله عنه أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون لا والله ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله لأطعناك، فاكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمح يا علي رسول الله، اللهم إنك تعلم أني رسولك أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة. خرجتم من هذه، قالوا نعم. طبعا مش كلهم، يعني هم كانوا 6000 كما يقولون، فرجع منهم 2000 وبقى 4 فقاتلهم في النهروان علي رضي الله عنه فقتل 2000 وبقى 2000. يقول فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم فقاتلوا على ضلالتهم فقتلهم. خلافته وما فيها من الأحداث الجسام. قال ابن سعد رحمه الله قالوا لما قتل عثمان يوم الجمعة ل18 ليلة مضت من ذي الحجة سنة 35 وبوي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان بالخلافة، بيعه طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، كل هؤلاء من الأئمة العشرة، وعمر بن ياسر وأسامة بن زيد وسالم بن حنيف وأبو أيوب الأنصاري وحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وخزيمة بن ثابت وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ثم ذكر طلحة والزبير أنه بايع كارهين غير طائعين وخرج إلى مكة وبها عائشة رضي الله عنها، ثم خرج من مكة ومعهما عائشة إلى البصرة يطلبون بدم عثمان، وبلغ علي رضي الله عنه ذلك فخرج من المدينة إلى العراق وخلف على المدينة سهل بن حنيف يقول ثم كتب إليه أن يقدم عليه وولى المدينة أبا حسن المازني، فنزل ذا قار وبعث عمر بن ياسر والحسن بن علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم للمسير معه، فقدموا عليه فسار بهم إلى البصرة فلقى طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم من أهل البصرة وغيرهم يوم الجمل، وسمي يوم الجمل أن عائشة كانت على جمل وفي هودج، وكان السهام على الجمل مثل القنفذ، يوم الجمل في جمادة الآخرة سنة 36 وظفر بهم وقتل يومئذ طلحة والزبير وغيرهما. ويأتي يعني قصة قتلهما رضي الله عنهما في تراجمهما قريبا، أن بدأنا بالإيه بالعشر المبشرين رضي الله عنهم، وبلغت القتلى 13,000 قتيل، 13,000 قتيل. وأقام علي بالبصرة 15 ليلة ثم انصرف إلى الكوف. طبعا هو لما انتصر فبعت أم عائشة معززة مكرمة يعني إلى يعني المدينة، ثم خرج يريد معاوية بن أبي سفيان يعني في الشام ومن معه بالشام، فبلغ ذلك معاوية فخرج في من معه من أهل الشام والتقوا بصفين في صفر سنة 37، فلم يزالوا يقتتلون بها أياما، وقتل بصفين عمر بن ياسر وخزيمة بن ثابت وأبو عمرو المزني، وكانوا مع علي رضي الله عنه، ورفع أهل الشام المصاحف يدعون إلى ما فيها مكيدة من عمرو بن العاص. لما وجد هزيمة محققة لجيش معاوية فرفعوا المصاحف وطلبوا التحكيم، أشار بذلك على معاوية وهو معه، فكره الناس الحرب وتداعوا إلى الصلح وحكموا الحكمين، وهم رفعوا المصاحف وطلبوا التحكيم، فقالوا إن علي يستخلف يعني رجلا ومعاوية يستخلف رجلا أو يوكل رجلا، وهم يتفاوضوا فيبدو أنهم اتفقوا على شيء. فالمهم أن أبو موسى الأشعري هم استخلف أبو موسى الأشعري فخلع عليا وثبت عمرو بن العاص وثبت إيه ثبت معاوية وحكموا الحكمين فحكم علي أبا موسى الأشعري وحكم معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكتبوا بينهم كتابا أن يوافوا رأس الحول بأذرح فينظروا في أمر هذه الأمة. فافترق الناس فرجع معاوية بالألفة من أهل الشام وانصرف علي إلى الكوفة بالاختلاف والدغل كان معاه من البصرة ومن الشام وأهل العراق أهل فدن. فخرجت عليه الخوارج من أصحابه ومن كان معه وقول لا حكم إلا لله وعسكروا بحروراء فبذلك سموا الحرورية. فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس وغيره فخاصمهم وحجهم فرجع منهم قوم كثير وثبت قوم على رأيهم وصاروا إلى النهروان فعرضوا للسبيل يعني الخوارج تعرضوا يعني قطعوا السبيل وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرد. فلما سفكوا الدم الحرام صار إليهم علي فقتلهم بالنهروان وقتل منهم ذا الثدية هو المخدج وذلك سنة 38 ملاحظ سنة 36 كانت الجمل 37 صفين 38 كانت النهروان مع الخوارج. ثم انصرف علي إلى الكوفة فلم يزل بها يخافون عليه الخوارج من يومئذ إلى أن قتل رضي الله عنه. واجتمع الناس بأذرح في شعبان سنة 38 وحضر سعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عمرو أبا موسى فتكلم فخلع عليا وتكلم عمرو فأقر معاوية وبايع له فتفرق الناس على هذا. قال السيوطي رحمه الله بعد أن نقله مختصرا في تاريخ الخلفاء هذا كله كلام ابن سعد وقد أحسن في تلخيصه هذه الوقائع. يعني ذكر ثلاث معارك عظام وفيهم أحداث كثيرة جدا وسنين كثيرة اختصرهم في صفحة ونص. يقول هذا كل كلام ابن سعد وقد أحسن في تلخيصه هذه الوقائع ولم يوسع فيها الكلام كما صنع غيره لأن هذا هو اللائق بهذا المقام. نحن لما نتكلم عن الفتن حدثت لأن الصحابة لم يكونوا يعني ملائكة ولم يكونوا يعني معصومين فهم بشر من البشر وكما قلنا أنهم إما مجتهدون ثم يعني لهم من السابقة ومن البذل يعني ما تكون يعني هذه الأشياء التي حدثت يعني مكفرة. إذا كان حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل كتابا يعني يخبر يعني أهل مكة مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كبيرة وبالمصطلح المعاصر يعني خيانة عظمى يعني إفشاء أسرار الدولة لأعداء الدولة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عافى عنه وقال إنه قد شهد بدرا لعل الله قد طلع لأهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم الحسنات التي نالوها وهم لم يقصدوا يعني مخالفة الحق ولكن التبست أمور يعني عليهم واحد بيطالب بدم يعني عثمان والثاني يريد أن يبايع له أولا ويستتب الأمر ثم يتتبع قتلة عثمان ويبدو أن قتلة عثمان أيضا كان لهم يعني باع في إثارة الفتن. يقول أنهم قتلوا ناس من في مقاتل جمل من عند علي فظن أن جيش طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم الذين قتلوا منهم ثم قتلوا من الفريق الآخر فاشتبك الناس وهم خرجوا للقتال أصلا خرجوا من أجل أن يتفقوا يعني كيف يعني يأخذون بثأر عثمان ويحاصرون قتلة عثمان رضي الله عنه. درر من أقواله رضي الله عنه عن أبي البختري عن علي قال وأبردها على قلبي إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. هذا علي رضي الله عنه. وذكرنا أن كان سيدنا عمر يقول يستعيذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن يدل على رسوخ يعني علي رضي الله عنه في وكان ابن عباس إذا تت الفتية عن علي لم يسأل غيره ومع ذلك يعني لا يعني يستهي أن يقول الله أعلم. وعن خيثمة بن عبد الرحمن قال قال علي من أراد أن ينصف الناس من نفسه فليحب لهم ما يحب لنفسه. وعن أبي البختري قال جاء رجل إلى علي فأثنى عليه وكان قد بلغه عنه أمر فقال إني لست كما تقول يبدو أن هو رفعه فوق مقامه فقال له إني لست كما تقول وأنا فوق ما في نفسك يعني يقول له أنت منافق يعني هو يذكره يعني بفوق ما فيه وهو يضمن له في صدره أنه أقل يعني مما هو عليه علي رضي الله عنه. فقال إني لست كما تقول أنا فوق ما في نفسك. وعن الحسين بن علي عن أبيه قال أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك، وذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال. قال علي رضي الله عنه: الحزم سوء الظن. فالاحتراس من الناس بسوء الظن يعني. وقال القريب: من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد: من بعدته العداوة وإن قرب نسبه. ولا شيء أقرب من يد إلى جسد، وإن اليد إذا فسدت قطعت، وإذا قطعت حزمت. وقال خمس خذوهن عني: لا يخافن أحد منكم إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من لا يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. وإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان، وإذا ذهب الرأس ذهب الجسد. وقال الفقيه كل الفقيه: من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص له في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. بعض الناس تنشغل مثلا بالعلم الرجال ويقصر في القرآن، لأنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم معه، ولا قراءة لا تدبر فيها. وفاته رضي الله عنه. قال السيوطي: وانتدب ثلاثة نفر من الخوارج: عبد الرحمن بن ملجم المرادي، والبرك ابن عبد الله التميمي، وعمر ابن بكير التميمي، فاجتمعوا بمكة وتعهدوا وتعاقدوا لا يقتلن هؤلاء الثلاثة: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وعمر بن العاص، ويريح العبادة منهم. فقال ابن ملجم: أنا لكم بعلي. وقال البرك: أنا لكم بمعاوية. وقال عمرو بن بكير: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. وتعهدوا على أن ذلك يكون في ليلة واحدة، ليلة 11 أو ليلة 17 رمضان. هم يحسبون أنهم يؤدون عملا للأمة، وأنهم يعني سوف يعني يرتفعون بذلك درجات، ما دروا أنهم يعني هبطوا دركات. وطبعا لم يقتل من هؤلاء الثلاثة إلا علي رضي الله عنه. ويأتي في وفاة يعني كل واحد من الثلاثة يعني في ترجمتهم. يقول: ثم توجه كل منهم إلى مصر الذي فيه صاحبه، فقدم ابن ملجم الكوفة، فلقى أصحابه من الخوارج فكاتمهم ما يريدون إلى ليلة الجمعة 17 رمضان سنة 40. فاستيقظ علي رضي الله عنه سحرا قبل الفجر، فقال لابنه الحسن: رأيت ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ما لقيت من أمتك من الأود واللدد؟ فقال لي: أدعو الله عليهم. فقلت: اللهم أبدلني بهم خيرا لي منهم، وأبدلهم بي شرا لهم مني. ودخل ابن النباح المؤذن على علي فقال الصلاة، يستأذن يعني في إقامة الصلاة، فخرج علي من الباب ينادي: أيها الناس، الصلاة الصلاة. فاعترضه ابن ملجم فضربه بالسيف فأصاب جبهته إلى قرنه، ضربه يعني في رأسه رضي الله عنه، وصل إلى دماغه، فشد عليه الناس من كل جانب: فأمسك وأوثق، كتفوه. وأقام علي يعني عاش الجمعة والسبت، وتوفي ليلة الأحد، وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وصلى عليه الحسن، ودفن بدار الإمارة بالكوفة ليلا. ثم قطعت أطراف ابن ملجم وجعل في قوصرة وأحرقوه بالنار. قال أبو جعفر الباقر: قتل علي وهو ابن 58. وفي الواقع أكبر من ذلك، لأن يعني إن هو أسلم كان سنه 8-10 سنوات، وهو طبعا قيل أول من أسلم، قيل أول من أسلم من الغلمان، وبقى فترة مكة 13 سنة، وفترة 13 سنة يعني على 10 يبقى 23 سنة، اللي هو بداية السنة الهجرية. وبعد ذلك الإيه يعني لما تضم لهم إن هو مثلا قتل سنة 40، هيبقى سنه تقريبا إيه حاجة و60 يعني، أنه عاش 63 سنة في رواية أنه عاش 63 سنة، أخلف من 58. وكذا روي عن ابن الحنفية اللي هو محمد بن علي، والحنفية يعني أمه من سبي بني حنيفة. وقال أبو إسحاق السبيعي وأبو بكر بن عياش، وينصر ذلك ما رواه ابن جريج عن محمد بن عمر يبدو الواقدي، أو محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، أنه أخبره أن عليا توفي لثلاث أو 64 سنة. ده الموافق لإيه؟ 63 أو 64 سنة. فإذا قال الذهبي قاتل علي رضي الله عنه خارجي مفتر ذكره ابن يونس في تاريخ مصر، فقال شهد فتح مصر واختلط بها مع الأشراف، وكان ممن قرأ القرآن، ينظر إلى البداية والنهاية، لا يبرأ بإيه؟ بكمال النهاية لا بنقص البداية، ولكن هنا كان بدايته كاملة، كان ختم القرآن، وكان طلب عمرو بن العاص أن يقرب بيته من المسجد حتى يقرأ الناس القرآن، ثم كانت نهايته أنه قتل علي رضي الله عنه. وكان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أشقى الأولين قاتل الناقة وأشقى الآخرين قاتلك يا علي، وكان يقول متى يبعث أشقاها. يقول وكان من العباد، ويقال الذي أرسل صبيغا التميمي إلى عمر فسأله عما سأله مستعجما القرآن، وقيل إن عمر كتب إلى عمرو بن العاص أن قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس القرآن والفقه، فوسع له مكان داره، وكانت إلى جانب دار عبد الرحمن بن عديس البلوي، يعني أحد من أعان على قتل عثمان. ثم كان ابن ملجم من شيعة علي بالكوفة، وأيضا كان من شيعة علي، يعني ما كانش مع معاوية رضي الله عنه، صار إليه إلى الكوفة وشهد معه صفين، يعني قاتل في صفين ما عليه. قال الذهبي ثم أدركه الكتاب وفعل ما فعل، وهو عند الخوارج من أفضل الأمة، وكذلك تعظمه النصيرية. وقال فقيه أبو محمد بن حزم يقولون إن ابن ملجم أفضل أهل الأرض، خلص روح اللاهوت من ظلمة الجسد وكدره. ده اعتقاد الشيعة، يعني يقولون إن علي رضي الله عنه يعني زي النصارى بتقول في عيسى في اللاهوت اللي هو الجزء الإلهي والناسوت اللي هو الجزء البشري، فبيقول إنه هو خلص إن هو أفضل أهل الأرض، خلص روح اللاهوت من ظلمة الجسد، هو الجزء الإلهي من الجزء البشري. فعجبوا يا مسلمون لهذا الجنون، ده كلام ابن حزم. وفي ابن ملجم يقول عمران بن حطان الخارجي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، أفضل من الرسل وأفضل من إبراهيم ومن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عند هؤلاء الخوارج الذين انتكست يعني فطرتهم. يقول وابن ملجم عند الروافض أشقى الخلق في الآخرة، يعني طبعا الروافض يزعمون التشيع لعلي رضي الله عنه، وهو عندنا أهل السنة ممن نرجو له النار. وطبعا ما هوش كافر، هو متأول يعني أو مبتدع، ونجوز أن الله يتجاوز عنه لا كما يقول الخوارج والروافض فيه، وحكم حكم قاتل عثمان وقاتل الزبير وقاتل طلحة وقاتل سعيد بن جبير وقاتل عمار وقاتل الخارجة وقاتل حسين، فكل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم في الله ونأكل أمورهم إلى الله عز وجل، لا نحكم عليهم بالكفر وبالتخليد في النار، ولكن مدام بقى له يعني اسم الإسلام فهو في مشيئة الملك العلام. أنا أعتذر عن الأسئلة اليوم لطول الدرس، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.